بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حروف العطف. العطف هو الباب الثاني من التوابع، لأن التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد درسنا سابقا النعت، ولما انتهى المصنف من النعت توقف قليلا وشرح لك الفرق بين المعرفة والنكرة، ثم بعد ذلك واصل في سرد بقية التوابع. فنحن الآن مع التابع الثاني وهو العطف. العطف يتكون من ثلاثة أشياء: معطوف ومعطوف عليه وحرف عطف. فحين تقول جاء زيد وعمر، هذا الأسلوب فيه ثلاثة أشياء: حرف عطف ومعطوف ومعطوف عليه. حرف العطف دائما يكون في الوسط، والمعطوف يكون بعد، والمعطوف عليه يكون قبل. فأين حرف العطف للمثال؟ الواو، والواو هي أشهر حرف من حروف العطف العشرة. وأين المعطوف؟ عمر. نعم، المثال هو جاء زيد وعمر، المعطوف هو عمر، وأين المعطوف عليه؟ زيد. واضح هذا؟ إذن أسلوب العطف يتكون من كم شيء؟ من ثلاثة أشياء: عطف ومعطوف، عطف أو حرف عطف ومعطوف ومعطوف عليه. طيب، عرفنا ما هو الآن أو طريقة العطف. الآن نأتي للحكم الإعرابي. ما حكم المعطوف؟ حكم المعطوف أنه تابع. ما معنى تابع؟ أي يتبع ما قبله في الإعراب. فإن كان ما قبله مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان ما قبله منصوبا فهو منصوب، وإن كان ما قبله مجرورا فهو مجرور. تقول جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. فتلاحظ أن عمر مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور. لماذا؟ تبعا لزيد الذي هو معطوف عليه. إذن القاعدة تقول المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. واضح هذا؟ وهل حروف العطف هي الواو فقط؟ لا، حروف العطف عشرة. باب العطف: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى. دائما أم في بعض المواضع؟ قال وحتى في بعض المواضع. في بعض المواضع تكون حتى حرف عطف، ليست دائما، ليست دائما. وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة فهو الميل. تقول عطف فلان على فلان يعطف عطفا تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. واضح؟ العطف في اللغة العربية هو الميل، فلان يعطف على فلان يعني يميل إليه. وهكذا يعني أخذ منه النحاء هذا المعنى. وأما العطف الاصطلاح فهو قسمان: الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. الذي ندرسه الآن هو عطف النسق. وأما عطف البيان فلم يذكره المصنف، يعني ابن أجر روم، وإنما ذكر عطف النسق، لذلك وضحه محي الدين فقال: فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا عطف البيان. يعني العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. عطف النسق هو الذي فيه حرف عطف، وعطف البيان لا يكون فيه حرف عطف ولا واحد من العشرة. واضح؟ طيب، لكن لابد أن نضع له تعريفا واضحا. ما هو عطف البيان؟ عطف البيان تركه بنهج الروم، لأن هو نفسه البدل، يختلف عنه في أشياء بسيطة لكن هو نفسه البدل. قال لك الشيخ عطف البيان هو التابع، تابع يعني يتبع ما قبله في الإعراب. الجامد، جامد يعني ليس لا، الجامد له معنيان، يأتي معنى غير منصرف، يأتي معنى آخر أيضا غير متصرف. ما عكس الجامد؟ لا لا، أحسنت أحسنت. نحن قلنا سابقا إن الاسم نوعان، جامد ومشتق. المشتق هو الذي أخذ من غيره، والجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره. مثال المشتق مكتوب، مشتق من ماذا؟ من الكتابة أو من الكتب. مضروب، مشتق من الضرب. طيب، أما قولك حجر مشتق من ماذا؟ إذن هذا يقال له اسم جامد. طيب، شرحناه سابقا. هنا قال التابع، إذن عطف البيان دائما يكون تابعا ويكون جامدا ولا يكون لا يكون مشتقا. ما وظيفة عطف البيان؟ قال الموضح. عطف البيان وظيفته التوضيح. متى يكون موضحا لمتبوعه؟ في المعارف، وفي النكرات يكون مخصصا. قال المخصص له في النكرات. إذن وظيفة عطف البيان أمران، توضيح وتخصيص. توضيح متى؟ توضيح إذا جاء بعد معرفة، وتخصيص متى؟ إذا جاء بعد نكرة. وبالمثال سيتضح. مثال عطف البيان في المعارف، جاءني محمد. حين تقول جاءني محمد، طيب أنا ما أعرف من محمد، يحتاج إلى توضيح، لأن هناك محمد صديق، وهناك محمد أخ، وهناك أب، وهناك عم، وهناك خال، وهناك ابن، ومن أي محمد تقصد؟ يحتاج إلى ماذا؟ توضيح. فإذاك تقول جاء محمد أبوك، حين قلت أبوك اتضح من المقصود بمحمد. إذا ماذا فعل العطف البيان هنا؟ وضح، لأنه جاء بعد معرفة. أين هو المعرفة؟ محمد. لما نعرب نقول جاء في الماضي والنون للوقاية والياء مفعول مقدم، محمد فاعل مرفوع عن رفع الضمة، أبوك هذا هو إيش يقال له؟ عطف إيش؟ عطف بيان. عطف بيان يعني أنه بيّن المقصود بمن؟ بمحمد. واضح؟ تقول عطف بيان والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب، عطف بيان لمحمد والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. واضح هذا؟ طيب، يصلح أن نمثل له بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طيب، ما هو الصراط المستقيم؟ يحتاج إلى توضيح. قال صراط الذين أنعمت عليهم. فصراط هذا عطف بيان للصراط، والمعطوف على المنصوب منصوب على النصب الفتحة، وفائدته أنه وضح، لأن الصراط معرفة فيحتاج إلى توضيح. لأن ما هو الصراط المستقيم؟ هل هو هذا الطريق أم هذا الطريق؟ فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصراط المستقيم. طيب، فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة. والثاني في المثال موضح للأول، الثاني يقصد أبوك موضح للأول يقصد محمد. ومثاله في النكرات قوله تعالى يسقى من ماء صديد، من ماء، لما قال من ماء هذا نكرة، والنكرة فيها إبهام وشيوع ونكارة، لأن نقول النكرة اسم شائع في جنسه، فكل شيء، كل ما هو مثلا سائل وأبيض ونحو ذلك فيه صفات تقول عنه ماء، إذن يحتاج إلى تخصيص، لا نقول توضيح، التوضيح يكون بعد المعرفة والتخصيص يكون بعد النكرة. طيب هذه اصطلاحات يعني، لأن النكرة إذا جئت بعده بعطف بيان تمام أو بنعت مثلا فإن نكارته تقل، نكارته تقل. الآن حين تقول دخل علي رجل، من هذا الرجل؟ يصدق على كل بني آدم صح؟ من الذكور البالغين، إذن هذا واسع جدا صح؟ نكرة يعني وشائع في جنسه. لكن حين تقول دخل علي رجل مثلا عربي، الآن نعته بأنه عربي، قللت ماذا الآن؟ قللت النكارة، هو لم يصبح معرفة، قللت النكارة، لأن الآن أصبح الرجل فقط من كان عربيا، فخرج من ليس بعربي، إذن قلت النكارة ولا لا؟ لكن بقي نكرة أم لا؟ بقي نكرة، لأن العرب 200 مليون، كيف من المقصود بهذا العربي؟ بقي نكرة، لكن نكارته قلت، كيف قللت نكارته؟ بالتخصيص. وكيف خصصته؟ التخصيص يحصل إما بالنعت وإما بعطف البيان، وأيضا هناك أساليب أخرى للتخصيص، قد يحصل بالإضافة وقد يحصل هناك أساليب أخرى. فالمهم الآن نحن كيف قللنا النكارة الموجودة في الماء؟ بأن جئنا بالتخصيص، كيف خصصناها؟ جئنا بعده بنوع من أنواع التوابع. ما هو التابع الموجود في الآية؟ نعم، عطف بيان. فنقول من ماء جار مجرور على مجرور كسرة، صديد، صديد عطف بيان لماء، والمعطوف على المجرور مجرور وعلى مجره الكسرة، واضح؟ طيب قد تقول لي نعم نعم، سأنبه على هذا الآن، لماذا هو ليس نعت؟ نعم هو ليس نعتا، لماذا ليس نعتا سنعرف الآن. طيب وهنا تنبيهان فقط سريعا، التنبيه الأول كيف تقول إن صديد معطوف على ماء ولا يوجد حرف عطف؟ نقول ومن قال لك إن العطف كله لا بد أن يكون بحرف عطف؟ لأننا قلنا في بداية الدرس العطف نوعان، عطف بحرف وعطف بدون حرف، فالعطف الذي بحرف هذا يقال له عطف نسق، والعطف الذي بدون حرف يقال له عطف بيان. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، اعلم أن عطف البيان يجوز لك أن تقول فيه أيضا بدل، فكل ما جاز أن يعرب عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا، إلا في مسائل مستثنى تعرف في المطولات، لكن الأصل أن كل عطف بيان فهو بدل. فجاء محمد أبوك، يجوز أن تقول أبوك عطف بيان، ويجوز أن تقول بدل، وسيأتي باب البدل في الرابع، التابع الرابع، واضح هذا التنبيه؟ التنبيه الثالث والأخير، قد يقول قائل لماذا لا نقول إن صديد يسقى ماء صديد، إن صديد نعت لماء ونعت المجرور مجرور، لماذا لم نجعله من باب النعت وجعلناه من باب عطف البيان؟ من يعرف الجواب؟ من يعرف الجواب؟ كيف سيتضح لك الجواب إذا قارنت بين تعريف النعت وتعريف عطف البيان؟ ستعرف الجواب بالتأمل في تعريف النعت والتأمل في تعريف عطف البيان، سيتضح لك. يعني بعبارة أخرى، لو أخذت تعريف النعت وأردت أن تنزله على صديد لن يتنزل. أحسنت أحسنت. سمعتم الجواب؟ الجواب هو أن صديد مشتق أم جامد؟ مشتق من ماذا؟ طيب إذن هو جامد، صديد جامد. والنعت يكون جامدا أم مشتقا؟ مشتقا. وعطف البيان يكون جامدا. إذن صديد لا يصح أن نجعله مشتق، أن نجعله نعتا. لماذا؟ لأن من شروط النعت، من شروط النعت أن يكون مشتقا، كما تقدم في درس أمس عرفنا النعت بأنه تابع المشتق أو المؤول بالمشتق. أما عطف البيان فإنه يكون جامدا، وصديد جامد. إذا ما الأنسب، أن يكون نعتا أم أن يكون عطف بيان؟ أن يكون عطف بيان. جيد. قال رحمه الله: صديد عطف بيان على ما، وكلاهما نكرة، والثاني في المثال مخصص للأول، لأنه لما قال صديد قلل من نكارة الماء، لأن الآن خلاص الماء غير الصديد لا يدخل في الآية، إذا قلل من نكارته خصصه، ولكن بقي نكرة. وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. إذن عطف النسق ما تعريفه؟ هو التابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب، الذي يتوسط. نحن قلنا حرف العطف أين يقع؟ قلنا حرف العطف أين يقع؟ في الوسط بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والمعطوف عليه. جاء محمد وخالد، خالد معطوف ومحمد معطوف عليه، وفي الوسط تجد ماذا؟ حرف العطف. إذن يقول التابع الذي يتوسط بينه، أي بين التابع وبين متبوعه، يعني الذي قبله، أحد الحروف العشرة. ما هي الحروف العشرة؟ قال: وهذه الحروف هي واحد، هذه الحروف تحفظ كما هي. هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع، جمعت في أبيات في منظومة عبيد ربه، تحفظ هذه الأبيات وانتهي الأمر. الواو أشهر حرف من حروف العطف هو الواو. ماذا تفيد الواو؟ قال: وهي لمطلق الجمع. لمطلق الجمع، ما معنى مطلق الجمع؟ يعني حينما تقول جاء محمد وخالد، جاء محمد وخالد، أو دخل المسجد محمد وخالد، تمام؟ هل يلزم أن دخول محمد قبل خالد؟ طيب هل يلزم أن خالد دخل قبل محمد؟ طيب هل يلزم أنهما دخلا معا؟ إذن ماذا تفيد جملة جاء محمد وخالد؟ قال: مطلق الجمع، يعني أن محمدا وخالدا اجتمعا في المجيء والدخول المسجد. لكن هل هذا قبل هذا أم هذا قبل هذا أم جاء معا؟ هذا كله ليس مفهوما ولا معلوما من حرف واو. واضح شباب؟ واضح؟ إذن هل الواو تفيد الترتيب؟ لا، لا تفيد الترتيب ولا التراخي ولا التعقيب ولا تفيد المعية، هذه واو العطف، يعني لا تفيد أنهما جاء معا، ولا تفيد أن هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا. طيب ماذا استفدنا إذا من جملة جاء محمد وخالد؟ أنهما اشتركا في المجيء فقط. واضح هذا؟ طيب. فيعطف بها المتقارنان نحو جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا. لو جاء معا يصح لك أن تقول جاء محمد وخالد، هي تصلح للجميع. ويعطف بها السابق على متأخر نحو جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. إذن سواء هذا تقدم أم هذا تأخر أم جاء معا، لأن الاحتمالات ثلاثة، إما أن يكون جاء معا، وإما أن يكون هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، ثلاثة احتمالات. الواو لأي المعاني تفيد من الثلاثة؟ تصلح للجميع، لذلك تسمى بمطلق الجمع. واضح هذا شباب؟ طيب مثاله في القرآن الكريم قال تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه، إذ قالوا ليوسف وأخوه، هذا مثال المرفوع. طيب أين المعطوف؟ أين حرف العطف؟ الواو. أين المعطوف عليه؟ يوسف. إذن نقول أخوه معطوف على يوسف، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. الآية الثانية هذا مثال مرفوع. مثال منصوب قال تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه، ثم أرسلنا موسى وأخاه. أخاه معطوف حرف العطف واو، موسى معطوف عليه، إذا نقول واو حرف عطف، أخاه معطوف على موسى، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلى نصبه لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليها. بقي أن نمثل على ماذا؟ المجرور. مثال المجرور: وصاحبته وأخيه، وصاحبته وأخيه، سورة المعارج. الواو حرف عطف، أخيه معطوف على صاحبته، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب هل يمكن أن يأتي المعطوف مجزوما؟ ممكن، لأنك إذا عطفت على مجزوم فهو مجزوم ممكن، ولكن لأن كلامنا في الأصل في الأسماء أم في الأفعال؟ في الأسماء، لذلك نحن نركز غالبا على الأسماء في هذه الأبواب القادمة، وإلا قد يأتي إذا عطفت على مجزوم فهو مجزوم كما سيشير لهذا المصنف في آخر الباب، وسنذكر المثال إن شاء الله. الفاء قال: وهي للترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة، نحو قدم الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. طيب الآن حين تقول أنت جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، هذا مثال أوضح، هو نفس المثال، جاء زيد فعمر، الفاء هنا تفيد أمرين: الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ أن مجيء زيد قبل عمر، هذا معنى الترتيب، واضح؟ الثاني من فوائد الفاء أن مجيء عمر بعد زيد كان مباشرة بدون إيش؟ بدون فاصل. مثلا دخل زيد فعمر، متى تقول فعمر؟ إذا كان دخول عمر مباشرة بعد زيد. لكن لو دخل زيد الآن وبعد 10 ساعات دخل عمر، هل يجوز أن تقول دخل زيد فعمر؟ لا يجوز، لأن مجيء عمر تأخر كثيرا عن مجيء زيد. إذا ما الصحيح ماذا نقول؟ نقول جاء زيد ثم عمر، واضح شباب؟ واضح؟ طيب من فوائد هذا مثلا الواو، من فوائد الواو حتى تتضح أهمية هذه المسائل في فهم القرآن والسنة. الآن نحن عندنا في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. تلاحظ أن الآية تستعمل حرف ماذا؟ العطف، وهو إيش؟ الواو. والواو تفيد مطلق ماذا؟ الجمع. لذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن من توضأ بأي طريقة طيب فوضوءه صحيح، حتى ولو بدأ من رجله وانتهى بوجهه، قال لماذا؟ قال لأن الواو في اللغة العربية تفيد مطلق الجمع، فهو المطلوب منه أن يجمع بين غسل هذه الأعضاء، فإذا فعلها فقد حصل المطلوب. واضح؟ يعني هو انظر هنا كيف أن النحو يجعلك تفهم لماذا الأئمة يختلفون، لماذا أبو حنيفة قال هذا الكلام بناء على كلام العرب، بناء على مسألة لغوية. واضح هذا؟ طبعا بغض النظر كيف نرد على هذا الكلام وهل الإنسان يعمل به أو لا يعمل به، طيب، لكن حتى نعذر الأئمة، حتى نعرف الأئمة لماذا يقولون هذا الكلام. الأئمة الآخرون وهم الجمهور، الإمام الشافعي ومالك وأحمد، كيف يجيبون عن أبي حنيفة؟ يقولون له كلامك صحيح من حيث اللغة العربية، كلامك صحيح أن الآية لا تفيد الترتيب ولا التعقيب، لكن نحن أخذنا الترتيب والتعقيب ليس من الآية، وإنما أخذناه من السنة النبوية. قد دلت السنة النبوية في أحاديث، ليس هذا موضعها الآن، دلت السنة النبوية في أحاديث أن الترتيب والتعقيب واجب. الترتيب يعني أن تبدأ بهذا العضو قبل هذا العضو، والتعقيب يعني أن لا يكون هناك مهلة بين غسل هذا العضو والعضو الذي بعده، وهو الذي يسميه الفقهاء بالموالاة. فانظر الآن كيف اختلف الأئمة بسبب حرف واحد وهو الواو. واضح؟ بالنسبة للفاء، الفاء مثلا حين قال الله عز وجل في قصة موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أنه بمجرد أن قال إن معي ربي سيهدين ودعا الله عز وجل بالنصرة، مباشرة جاءه ماذا؟ الفرج، لأن الفاء للترتيب والتعقيب. فالإجابة لم تتأخر، جاءته مباشرة، وهذا تستطيع أن تتأمله في آيات كثيرة جدا. طيب، فائدة أخيرة تدل على دقة النحويين ودقة العرب، يعني ثم ننتقل إلى ثم. لو قلت تزوج زيد فولد له، هل هذا صحيح أم أقول تزوج زيد ثم ولد له؟ أيهما صحيح؟ الأول صحيح والثاني صحيح. طيب كيف؟ طيب لا لا، هو صحيح الفاء تأتي سببية، ولكن نحن نريد أن نجعل الفاء عاطفة، نريد أن نتكلم عن الفاء العاطفة التي نحن فيها. هل يمكن أن نقول تزوج زيد فولد له؟ الأصل أن نقول ثم. طيب لماذا؟ لأنه توجد مهلة بين الزواج وبين الولادة، أقل شيء 9 شهور، صح ولا؟ أقل شيء، يعني لا يمكن أن يقول أن نقول تزوج فولد له، ما يمكن. أيوة. طيب يعني أنت أقرب جواب يعني. طيب يقول العلماء، انظر هذه دقة العلماء شغل، يقولون الفاء تفيد التعقيب، صح، الفاء تفيد التعقيب، أما الترتيب هذا لا أشكال فيه، يعني ما يمكن أن يولد له قبل أن يتزوج، هذا ليس بإشكال. نحن نتكلم الآن عن التعقيب، هل يمكن أن نستخدم الفاء في هذا الأسلوب؟ يقول العلماء تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه. إيش يعني تعقيب كل شيء بحسبه؟ يعني تعقيب نسبي، نسبي. فأذكر لكم مثالا ثم نرجع إلى هذا. طيب لو قلت مثلا الآن سافرت، دخلت دولا كثيرة من الرياض فالأحساء فقطر، طيب يقول العلماء ننظر كم المدة الزمنية التي يستغرقها الإنسان من الرياض إلى الأحساء إلى قطر، إذا كان استغرق ما هو متعارف عليه. طيب فهنا نستعمل له الفاء. مثلا المتعارف عليه أنه من الرياض إلى قطر ساعة بالطائرة مثلا، فإذا كنت استغرقت ساعة تقول سافرت من الرياض فقطر، لأن هنا حصل دخولك لقطر عقبه مباشرة، وهذه المدة الزمنية وهي مع أن ساعة كثير صح ولا، لكن لأنه عرفا هذا هو الوقت المعتاد فيصح لك أن تستعمل الفاء. لكن لو أنك سافرت من الرياض إلى قطر في 10 ساعات، حصل عندك مثلا تعطيل في الطائرة أو شيء من هذا القبيل وتأخرت وجئت قطر بعد 10 ساعات، ماذا تقول؟ أي تقول ثم. لماذا؟ لأنه حصل تراخي مخالف للعرف. واضح هذا؟ وهم كانوا يمثلون في السابق على بغداد والبصرة ونحو ذلك ويحسبونها بالأيام. طيب الآن نأتي المثال هذا، تزوج فولد له. إذا كان تزوج ومباشرة حملت زوجته وحملت 9 شهور ثم وضعت، يعني لم يكن بين الحمل والوضع إلا فقط يعني تزوج مباشرة حملت زوجته وولدت له بعد 9 شهور، مع أن 9 شهور كثيرة ولا كثيرة، لكنه يعني موافق للعرف أن ممكن أن المرأة تحمل في هذه الفترة وتضع. لكن لو تزوج ومكث 10 سنوات ثم ولد له، ما نستعمل هنا إيش الفاء، نقول تزوج ثم ولد له. واضح هذا؟ إذن كلاهما صحيح. فأنت حين تسمع رجلا يقول فلان ما شاء الله تزوج فولد له، افهم من هذا أنه أن زوجته حملت مباشرة من أول أيام الزواج مباشرة حملت. واضح هذا؟ طيب الفاء وهي للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة، نحو قدم الفرسان في المشاة. إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. نعم. ومثاله في القرآن الكريم، ذكرنا له بعض الآيات كقول تعالى من نطفة خلقه فقدره، هنا هذا عطف جملة على جملة، من نطفة خلقه فقدره. وهذه الآيات لو تأملتها مفيدة جدا في فهم باب العطف. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلق فقدره، إذن التقدير مباشر للخلق، بعد الخلق مباشرة يحصل التقدير. طيب إيش ثم إيش قال؟ ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. شوف موت الإنسان في الغالب يكون بعد مهلة فاستعمل له ثم، ودفن الإنسان في الغالب يكون مباشرة بعد موته، للسنة تعجيل الدفن. إذا قال ثم أماته فأقبره، ما قال ثم أماته ثم أقبره، لأن السنة في تعجيل دفن الميت، والعادة أن الإنسان إذا مات مباشرة يدفن. واضح؟ طيب إذن هذه الآيات فيها أمثلة للفاء وثم. ثالث ثم وهي للترتيب والتراخي، مع التراخي يعني التراخي عكس ماذا؟ عكس المباشرة أو عكس التعقيب، يعني ثم عكس الفاء. ومعنى الترتيب قد سبق، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة، نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، أليس بين موسى وعيسى ومحمد مهلة؟ ليست مباشرة، فلذلك سمى ثم هذه للترتيب والتراخي. تقول أرسل فعل ماضي، الله فاعل، موسى مفعول، ثم حرف عطف، عيسى معطوف على من؟ على موسى، والمعطوف على المنصوب منصوب، على نصبه فتحة مقدرة منع ظهور التعذر، ثم حرف عطف، محمدا معطوف على موسى، والمعطوف على المنصوب منصوب، على نصبه الفتحة، عليهم هذا جار مجرور خبر مقدم، الصلاة مبتدأ مؤخر مرفوع عن فتح الضمة، والواو حرف عطف، والسلام معطوف على الصلاة، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وفي آيات كثيرة جدا. الرابع أو، وهو للتخيير أو الإباحة، تأتي أو لمعنيين: للتخيير أو الإباحة. ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير: تزوج هندا أو أختها، هذا تخيير أم إباحة؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن هذا يقال له تخيير. تزوج فعل أمر والفاعل أنت، وهندا مفعول، وأو حرف عطف، وأخته معطوف على هندا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلى نصب الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ومثال الإباحة: أدرس الفقه أو النحو، هذا تخيير أم إباحة؟ لماذا؟ لأنه يجوز لك الجمع بينهما، هذا يقال له إباحة، يعني يباح لك أن تدرس الفقه ويباح لك أن تدرس النحو وأن تجمع بينهما. نعم. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. واضح هذا شباب؟ طيب. وأولها أكثر من هذه المعاني، لكن هو اكتفى بهذين المعنيين. مثاله نعم، هنا لم يمثل عليه من القرآن. نعم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذا تخيير أم إباحة؟ هذا إباحة، لأنه يجوز الجمع بين دعاء الله أو دعاء الرحمن. نعم، هذا مثال صحيح، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. نعم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هل هو الواجب عليه أن يجمع أم يختار واحدا منهم؟ يختار واحدا منهم، فلو اختار واحدا منهم يكفي. أو لا تفيد الترتيب، أو لا تفيد الترتيب. نعم، فهو مخير بين هذه الثلاث بدون ترتيب، كلها مفتوحة. من المعاني المهمة لأو التي تركها المصنف أن أو تأتي للشك، للشك، تقول جاء زيد أو خالد، يعني لا أدري واحد منهما. وقال تعالى: قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني هو إيش؟ يشك، لا يعلم. هناك معاني أخرى. طيب، الخامس أم، وهي لطلب التعيين، لطلب التعيين، يعني أطلب منك أن تعين، أن تحدد لي واحد من الاثنين، وتأتي بعد همزة الاستفهام، نحو قولك: أدرست الفقه أم النحو؟ يعني أنا متأكد أنك إيش؟ أنك درست، لكن أريد أن تعين لي ماذا درست، النحو أم الفقه؟ فالجواب يكون بالتعيين، لا يكون الجواب بنعم أو لا أو بلا، لا، الجواب يكون بالتعيين، تقول تعين لي، تقول فقه أو نحو. واضح هذا؟ أدرست الفقه أم النحو؟ أدرست فعل وفاعل والهمزة الاستفهام، الفقه مفعول به، أم حرف، حرف عطف، النحو معطوف على الفقه، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، هذه أم، كقوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، يعني كلاهما سواء، هذه تسمى بهمزة التسوية، ستأتي إن شاء الله، يعني هذا سواء عليهم، يعني الجزع وعدم الجزع سواء، العذاب حاصل حاصل، جزعوا أم لم يجزعوا، سواء عليهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء، سواء. أما مثال المسبوقة بهمزة الاستفهام التي تحتاج إلى تعيين ولكنها ليست على ظاهرها، قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء، طبعا الجواب من أشد خلقا؟ السماء. ولكن هذا لا يقصد به الإجابة، يعني الله عز وجل حين سأل الكفار هذا أو سأل الناس هذا هل ينتظر منهم الجواب؟ لا، الله عز وجل لا تخفى عليه خاطئة، ولكن هذا من باب الاستفهام الإنكاري، يعني كأنه ينكر عليهم هذا الأمر، يريد أن يشد انتباههم. السادس، إما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، أي المعنيين؟ التخيير والإباحة، لكن يقول بشرط يعني أن يكون معها إما أخرى، يعني لا تأتي إما لوحدها وإنما يكون معها إما أخرى، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. تلاحظ كم مرة تكررت إما؟ مرتين. هذه من خصائص إما أنها لا تأتي لوحدها، إذا كانت حرف عطف لا يصح أن تقول إما زيد ثم تسكت، ما يصح، لابد أن تكرر إما، تقول إما زيد وإما عمر، إما منا بعد وإما فداء. ونحو تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها. طيب السابع، بل وهي للإضراب. ما معنى الإضراب؟ ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يعني كأنك لم تذكره، تضرب عنه، تعرض عنه، تسكت عنه. نحو ماذا؟ ما جاء محمد بل بكر. طيب من الذي جاء الآن؟ بكر. طيب محمد مسكوت عنه، مسكوت عنه، جعل ما قبلها في حكم مسكوت عنه. أنت في الأول نفيت، في الأول نفيت صح، قلت ما جاء محمد، هذا نفي، لكنك أضربت قلت بل بكر، فصار محمد في حكم المسكوت عنه، وإن كان الظاهر من الأسلوب أنه إيش؟ لم يأتي. المهم أن بل حرف عطف، وبكر معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب واشترطوا للعطف بها شرطان، الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة. تلاحظ بكر مفرد أم جملة؟ مفرد، من شروط العطف بها أن تكون مفردا. والثاني أن لا يسبقها استفهام، أن لا يسبقها استفهام، وهي هنا لم تسبق باستفهام كما في المثال الذي عندكم. قال الله تعالى، هذه الآية تكتبونها، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء. بل أحياء، أحياء معطوف، البل حرف عطف، وأحياء معطوف على أموات، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الثامن، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء بكر لا خالد. من الذي جاء إذن؟ بكر، ونفينا المجيء عن من؟ عن خالد. إذن هي تنفي الحكم الذي ثبت لما قبلها، تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها. طيب وهذا يعني لم يمثل عليه هنا مثالا من القرآن. جاء بكر فعل فاعل لا حرف عطف، خالد معطوف على بكر، والمعطوف على المرفوع مرفوع. التاسع، لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. فالمحبة هنا منتفية عن من؟ الكسالى وأثبتها لما بعد حرف العطف الذي هو من المجتهدين. إذن هي تنقل الحكم من قبل حرف العطف إلى ما بعد حرف العطف، فحكم المحبة منفي عن الكسالى وثابت للمجتهدين. لا حرف نفي، أحب فعل مضارع والفاعل أنا، الكسالى مفعول، لكن حرف حرف عطف، المجتهدين معطوف على ماذا؟ على الكسالى، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلى نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي. أين النفي في المثال؟ لا أحبه، أحسنت. أو نهي، يعني يقول لك إما أن يكون نفي أو نهي. نفي واضح المثال عندكم، النهي مثل أقول لك لا تحب، لا تحب الكسالى لكن المجتهدين، هذا إيش؟ نهي أم نفي؟ نهي. الشرط الثاني وأن يكون المعطوف بها مفردا، تلاحظ مجتهدين مفرد أم جملة؟ مفرد، يجب أن يكون مفردا، هذا من الشروط. الشرط الثالث وألا تسبقها يعني لكن الواو، ألا تسبق لكن بالواو، لأن إذا سبقت بالواو صارت واو هي حرف إيش؟ هي حرف عطف، ولكن تكون للاستدراك فقط، كقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هل لكن هنا حرف عطف؟ لا، لدخول الواو، الواو هنا هي الحرف عطف، أما لكن لا تكون حرف عطف، لأن من شروط جعل لكن حرف عطف أن تكون خالية من الواو، ثلاثة شروط. طيب، العاشر، الحرف العاشر والأخير، الحرف العاشر والأخير حتى. وماذا تفيد حتى؟ وهي للتدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ليس دفعة واحدة. نحو يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، هل موت الناس يحصل دفعة واحدة أم شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا، إذا هذا معناه حرف تدريج. ثاني أنها تفيد الغاية، الغاية، والغاية أنواع، إما أن تكون غاية في الشرف أو غاية في الخسة أو غاية في القوة أو غاية في الضعف. هذا المثال من أي الأنواع؟ يموت الناس حتى الأنبياء، لا، الموت هو فيه ضعف صح، لكن الأنبياء، الأنبياء غاية في ماذا؟ غاية في الشرف صح؟ معنى المثال أن الموت يصيب كل الناس حتى أشراف الناس وهم الأنبياء، فهمت المثال؟ وهذا الأسلوب يستعمل عند الناس الآن بطريقة قد لا ينتبهون لها يعني. فتقول مثلا هذا المجلس حضره فلان فلان فلان حتى الأمراء، حتى الملوك حضروا، الملوك والأمراء عرفا هم من أشراف الناس صح ولا؟ فأنت حين تقول هذا معناه أن يعني هذا المجلس حضره كل الناس إلى غاية أن الملوك والأمراء حضروا. هذا الأسلوب يستعمل ولا لا؟ يستعمل. هذا غاية في إيش؟ في الشرف. وقد يأتي غاية في الخسة، غاية في الخسة، مثل أن تقول هم يمثلون بمثال، يمثلون دائما على الحجامين المساكين، الحجامين، النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث في الصحيح، قال كثب الحجام خبيث. فالفقهاء والنحويون دائما يضربون الحجامين كمثال للمهنة الخسيسة, هي ليست من المهن الشريفة. طيب, فلذلك يقولون جاء الناس حتى الحجام أو حتى الحجامون. طيب, يعني أن الكل جاء حتى يعني حتى من هو في أقل المراتب قد جاء كالحجام. طيب, وهذا يعني أسلوب أيضا مستعمل عند الناس كثيرا, يعني يقولون فلان هذا يعني ليس له قيمة, حتى من كذا وكذا قد يعني ضربه أو قد فعل به كذا وكذا. طيب, أنا لا أريد أن يعني أمثل بعض الأمثلة. طيب, هذا غاية في الشرف وغاية في الخسة, وقد يكون غاية في القوة. مثل أن تقول قاتلت الرجال حتى الأبطال, الأبطال أو حتى الشجعان أو حتى الأقوياء مثلا, هؤلاء غاية في القوة. وغاية في الضعف مثل أن تقول ضربك الناس حتى الصبيان, الصبيان هم غاية في إيش؟ غاية في الضعف, ومع ذلك قد ضربوك. واضح؟ قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنيكم الأصاغري, أو كما قال. هذا البيت جمع بين غاية في القوة وغاية في الضعف. هنا يموت الناس حتى الأنبياء, تقول يموت فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة, الناس فاعل مرفوع عند رفع الضمة, حتى حرف عطف, الأنبياء معطوف على الناس والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة, وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة. هذا الآن استطراد خرج من الدرس, نحن لا نريد حتى الابتدائية غير العاطفة, نحن نريد حتى العاطفة. متى تكون حتى عاطفة؟ إذا كانت بمعنى الغاية والتدريج. طيب, ولها شروط أخرى أيضا ستعرف إن شاء الله في المطولات, لكن هو استطرد هنا, قال اعلم يعني أن حتى تأتي ابتدائية غير عاطفة. ما معنى ابتدائية؟ يعني أنها ليست حرف عطف, ليست حرف عطف. إذا كان ما بعدها جملة, يعني الجملة التي بعدها تكون في محل رفع ابتداء, جاء أصحابنا حتى خالد حاضر, جاء أصحابنا حتى خالد حاضر, هنا حتى ليست حرف عطف, وخالد هذا مبتدأ وحاضر خبر, والجملة يعني ابتدائية. وتأتي جارة, وأحيانا تأتي حتى جارة, نحو قوله تعالى, يعني تأتي حرف حجر حرف جر, تأتي حرف جر, نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر, حتى حرف جر ومطلع اسم مجرور بحتى وعلام جره الكسرة. ولهذا قال المصنف حتى في بعض المواضع. إذن ما الذي جعل المصنف يقول حتى في بعض المواضع؟ أن حتى ليست دائمة, ليست دائما تكون حرف إيش؟ حرف عطف, وإنما بشروط. من هذه الشروط أن يكون ما بعدها غاية, إما في الشرف أو في الخسة, وأن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها. أليس الأنبياء من الناس؟ طيب, ولها تقريبا ثلاث شروط هكذا إذا كانت حرف عطف. لكن أحيانا حتى يأتي ما بعدها مرفوعا, ويكون مرفوعا على الابتداء, مثل هذا المثال الذي ذكره عندكم, حتى خالد حاضر. وقد يأتي ما بعدها مجرورا, مثل حتى مطلعي الفجر. وقد يأتي ما بعدها منصوبا, نحو لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لذلك يقول أحد العلماء إن حتى عاملة ناصبة خافضة رافعة. كيف يعني خافضة رافعة؟ يعني تخفض وترفع وتنصب, يأتي ما بعدها مرفوعا ويأتي ما بعدها منصوبا ويأتي ما بعدها مجرورا. فلذلك كيف يستطيع الإنسان أن يميز حتى هذه حرف عطف أم حرف ابتداء أم حرف نصب أم ما هي؟ هذه لا تعرف إلا بدراسة جميع الأبواب. ولعلنا ذكرنا سابقا أن بعض العلماء كان يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني أنها استعصت عليه ولم يقول أن يعني أنا سأموت وأنا إلى الآن ما استطعت أن أستوعب حتى جيدا. وأمرها إن شاء الله ميسور، يعني إذا أردت أن تعرف أحوال حتى ترجع إلى كتاب ابن هشام المسمى بالإعراب عن قواعد الإعراب، وهناك تكلم ابن هشام عن تفاصيل حتى وضرب عليها الأمثلة. طيب لعلنا نقف هنا حتى يكون على رأس الباب، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم عند قوله التوكيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.